قال ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى إنسان وبشر فهما مترادفان والنسبة بينهما الترادف. إنسان وبشر دول مترادفان والنسبة بينهم الايه الترادف. ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى يعني اللفظ متعدد والمعنى متعدد كإنسان وفرس فهما متباينان على ما فيه والنسبة بينهما التباين. طبعا الحق انه يقول متخالفان والنسبة بينهما الايه التخالف لان التباين ده امر اخر. التباين بيطلق على يعني على النسبة بين لفظين من حيث الايه المصادر فنقول دول متباينين وهقول انا النسبة الان. قال فهذه الاقسام فده نسميه متخالفان احسن. ما هقول اهو فهذه الاقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الالفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين ومراده بالتخالف الايه التباين المتخالف والمتباين. لكن هنا يعني ده اصطلاح فقط ممكن نخلي المتخالف اللي هي الفاظ متعدده لها معاني ايه متعدد. اما التباين فبيقابلنا فيه بقى في العلاقات ما بين الالفاظ او العلاقات ما بين المعاني الالفاظ من حيث المصادر. احنا قلنا لما بيكون عندنا لفظين فالنسبة بين اللفظين او بين معنيي اللفظين من حيث المصادر بتبقى واحد من اربعة. يعني لما نيجي ننظر للفظين لهما معنيان والمعاني لها افراد فلما نيجي نشوف افراد المعنى الاول وافراد المعنى الايه الثاني فبنجد ان الافراد المعنى الاول هي نفسها افراد المعنى الثاني فنقول العلاقة بينهما التساوي. زي مثلا انسان وناطق. انسان ده له مفهوم معنى وناطق له معنى ايه اخر يبقى دول مختلفان في المفهوم. طيب ولكن افراد الانسان هم انفسهم افراد الناطق لان كل انسان ناطق وكل ناطق ايه انسان. يعني ايه افراد الانسان؟ علي وفاطمة وعائشة وبكر دول افراد الانسان الى اخره. طب ايه افراد معنى كلمة ناطق؟ برضو علي وفاطمة وعائشة وبكر دول افراد كلمة الناطق. وعمرك ما تجد انسانا غير ناطق ولا ناطقا غير ايه انسان. فهنا بنقول النسبة بين انسان وناطق من حيث المصادق. المصادق اللي هو الافراد افراد انسان وافراد كلمة ايه ناطق. الافراد متساوية. يعني ايه متساوية؟ يعني افراد الانسان هم انفسهم بالضبط افراد الناطق. فكل ناطق انسان وكل انسان ايه ناطق. فالعلاقة بينهم نسميها علاقة الايه التساوي. طيب لو قلنا مثلا كلمة انسان وكلمة كتاب ما هي افراد الانسان؟ علي وفاطمة وعائشة وبكر. طب ما هي افراد كلمة الكتاب؟ هذا الكتاب وهذا الكتاب الكتب المختلفة. طيب هل في انسان هو كتاب او كتاب هو انسان؟ هو في انسان يقول لك كتاب مفتوح بس ده على سبيل الايه المجاز. انما على سبيل الحقيقه هل في انسان هو كتاب او كتاب هو انسان؟ فافراد الانسان مختلفه تماما عن افراد الكتاب. طب الانسان والحمار دول العلاقه بينهم ايه؟ تباين. اه تباين لان مفيش انسان هو حمار بالمعنى الحقيقي انما بالنسبه للانسان حمار بالمعنى المجازي كتير وما اكثرهم. خلاص كده الحمير كثير. انما الحمار بالمعنى الحقيقي والانسان بالمعنى الايه الحقيقي هل دول بينهم تساوي؟ هل في اصلا فرد من الانسان هو فرد في الحمار او في حمار هو انسان؟ لا كل انسان ليس حمارا وكل حمار ليس انسانا. ما فيش اي فرد هو داخل في الاثنين مع بعض. فالعلاقه هنا نسميها علاقه التباين. علاقه الايه التباين. يبقى ايه هو التباين؟ التباين هو علاقه بين معنيين لا يشتركان في اي فرد. تباين علاقة بين ايه معنيين يعني معنى لفظ ومعنى لفظ اخر. خلاص كده لا يشتركان في فرض يعني مفيش ولا فرض مشترك بينهما. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟